السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. نحاول بقدر الامكان نكون في نوع من انواع التوضيح كما ذكرت لمختلف تلك الجوانب المتواجد حياتنا واحنا دريانين عنها او مجريانين، بمعنى انها كنا دريانين عنها ما بنتطرقش اليها، وزي ما كناش دريانين عنها ادي احنا بنحاول بقدر الامكان احنا يعني نتعرف عليها. وهي اشياء موجودة كما ذكرت وليست اشياء خفية، واشياء الإنسان يستطيع أن يحكم على صحتها وخطأها، بمعنى أن احنا يعني بنقوم بكل اللي نقدر عليه في حياتنا سواء مع بعض أو بعيد عن بعض لأسباب خارج عن إرادتنا. أرادت الحياة لنا هذا الوضع كما أرادت للآخرين أوضاعهم مش قبلينها مش غادين عنها أي ما كانت هذه الأوضاع المختلفة في الحياة. مش حد راضي 100% دوت كده، لابد أن احنا يعني نعرف هذه الحقيقة. لأن لو كان الإنسان راضي 100% فهو في الجنة، فهو مش يحتاج إنه يشتغل، مش يحتاج إنه يبذل جهد، مش يحتاج إنه يقوم بأي شيء. لكن لما بيكون هناك دوافع حقه أيا ما كانت الأشياء اللي محتاجها مادية أم معنوية، شعور والله إنه بيأدي خدمة حلوة للناس، بيعمل حاجة كويسة، بيقول كلام كويس، بيضيف شيء جديد، بيحفظ شيء وبيردده يكرره مرة أخرى عن ظهر قلب، استطاع أنه يكتشف أشياء معينة في علم من العلوم، العلوم الطبية، العلوم الدينية، العلوم البحثة أو العلوم النظرية أو العلوم الحيوية أو أي مما كان، سواء حصل على مقابل ذلك أم لم يحصل، مقابل مادي أو معنوي أو يعني اجتماعي أو إلى آخره. فكل دي دوافع بتجعل الإنسان يقوم بعمل ما في حياته. طبعا بنتطرق كما ذكرت للأشياء اللي تكررت قبل كده، ومين عنده شيء جديد؟ الأشياء اللي قالت بنكررها وبنضيف إليها، قد يكون عندنا شيء جديد ظهر كده هو وضيف، وإحنا يعني لا ندرك إلا من يستطيع أن يلاحظ ذلك، اللي يستطيع أن يلاحظ المستجدات. على سبيل المثال واحد بيشوف إنسان كل يوم ما بلاحظش والله إنه حالة إنه مش عارف غير قميصه، غير بدلته، اشترى بدلة جديدة، إلا طبعا القريبين جدا منه واللي بدققوا في حياته وعارفين والله وعندهم ملاحظة ويعني ادركوا ذلك سواء تحدثوا عنه ام لم يتحدثوا. الله انت جاك شيء جديد، انت والله غيرت، انت عملت سويت فهذا هو الانسان اللي بيلاحظ، وفي ناس ما تلاحظش حتى لو كان قريب، ما بيكونش تركيزه على المظاهر الخارجية بقدر ما قد يكون لديه من يعني قضايا شغلاه أهم من ذلك. كثيرا نجد من يعني هم منغمسون في أعمالهم وعنده والله يعني شغل جامد ولا حاجة زي كده، مهندس ولا دكتور وأيا من القريبين منه غير اللي عمله، مش منتبه مش مركز لأنه إيه بيعمل شغل بيأدي هم مهم، بركز في شغله وركز في شيء معين، فالأشياء الأخرى مش عامل عليها متابعة، هيحدث نوع من التجديد والتغيير وهو بيدري إلا مجاله قد يدرك ذلك ويعيه، لكن الأشياء الأخرى قد يلاحظها وقد لا يلاحظها. الأشياء اللي مهتم بيها قد يهتم ب يعني زرع بتحف بأشياء زي كده، هو يستطيع إنه إيه يلاحظ المستجدات، لكن قد يقوم القريبين منه أشياء يعني اهتمامات قد تختلف بمعنى أو بآخر، اهتمامات الناس مختلفة بعضها عن بعض، لا يستطيع أن يلاحظ ولا يستطيع أن هو يعني ما يلاحظش ذلك. إذن هو بينظر لجوهر الشيء وليس الأشياء السطحية الأشياء الشكلية. في كثير جدا يعني يقول لك دوت كثر الشكليات، لأنه مش مهتم بالشكليات، فالشكليات حتى بيعملها بعض الإدارات ولا بعض الوزارات ولا بعض الجهات شركات ولا ناس متخصصة في الشكليات، بحيث يعني يواكبوا ويماشوا مع المجتمع، ما كل شيء يصنع من أنواع الخلل واللخبطة، أي مسؤول ولا حاجة زي كده لا يستطيع أن يحافظ عليه مثل هذه الشكليات. وعشان كده الواحد سكرتاري عند المدير عند رئيس مجلس الإدارة ولا سكرتارة، هي اللي بتحفظ على الشكليات دي، هو منغمس في عمل مش مركز في الأمور دي كلها. احنا بنحاول بقدر الامكان احنا نقوم بكل هذا الشغل، نقوم بالشغل بالشغل الجوهري والشغل الشكلي يعني كل الاشياء اللي نستطيع ان نقوم بها. انا ببعت لكم التسجيل دوت، انا هو اللي بقوم باخراجه، بقوم بالمونتاج بتاعه، بقوم وانا الفنان او النجم بتاع هذا الفيلم او بهذا البرنامج. والحياه بتعلم الانسان، والحياه ام الاختراع، ونقول الحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.